قام هو يونغ بوك مدير المكتب لوزارة الخارجية بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومرافقوه بزيارة جمهورية غينيا الاستوائية قبل أيام. وفي هذه المناسبة قام مدير المكتب بزيارة مجاملة إلى القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الغيني الاستوائي أمين الشؤون الدولة لوزارة الخارجية والتعاون ووزير الزراعة وتربية المواشي والأغذية في هذا البلد، ثم التقى بكل من نائب وزير الصحة ورفاهية الاجتماعية والمدير العام بالشؤون آسيا والباسيفيك لوزارة الخارجية والتعاون وتبادل معهما حديثا. وتم إبرام مذكرة التفاهم عن التعاون بين وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ووزارة الخارجية والتعاون لجمهورية غينيا الاستوائية، وناقشت المسائل حول وجوب تنشيط تزاور الوفود بمختلف المستويات وتوسيع وتطوير التعاون في الميادين مثل الزراعة والصحة العامة.